كلها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى تلك التي رواها صالح ابن خوات ابن جبير رضي الله عنهما، وخلاصتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أصحابه طائفتين، طائفة صلت معه وطائفة قامت وجاه العدو. فالطائفة التي صلت معه صلى بهم صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم قام للركعة الثانية فثبت عليه الصلاة والسلام، ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. وجاءت الطائفة التي كانت وجاه العدو فأدركت الركعة الثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس للتشهد قاموا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. فكل طائفة أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة. هذه هي الصفة الأولى، وهي أكمل الصفات وأحسنها، لأنه ليس فيها استدبار للقبلة وليس فيها كثير حركة. والصفة الثانية رواها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو، فلما صاففناهم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام خلفه طائفة من أصحابه، فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم انصرفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فأدركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم انصرفوا وجاه العدو وأتموا لأنفسهم. وأتموا لأنفسهم يحتمل أنهم أتموا لأنفسهم معا، ويحتمل بأنهم أتموا طائفة إثر طائفة، وهذا هو الأقرب، من أجل أن يتأتى بقاء طائفة لمدافعة العدو. ثم الصفة الثالثة وردت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الصحابة الكرام كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو في ناحية القبلة، فصلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وركعوا بركوعه ورفعوا برفعه، فلما سجد سجد معه الصف الأول، وأما الصف الذي بعده فقام وجاه العدو. فلما قام للركعة الثانية صلوات الله وسلامه عليه تأخر الصف الأول وتقدم الصف الذي يليه، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصف الثاني وجاه العدو. الصفة الثانية التي وردت في حديث ابن عمر فيها استدبار للقبلة، وقد أخذ العلماء من ذلك بأن استدبار القبلة في صلاة الخوف معفو عنه، مع أنه في الأحوال العادية لو أن إنسانا استدبر القبلة فإن صلاته تبطل، لكن ها هنا لما كانت الضرورة داعية ومواجهة العدو لا بد منها عفي عن ذلك. فهذه ثلاث صفات لصلاة الخوف، وبأيها أخذ الناس فهي مجزئة، ولكن الصفة الأولى هي الأسلم. نعم. ما في قبلها رواية أخرى؟ طيب، هذه الرواية عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. نحن نعرف أيها الإخوة الكرام أنه ليس في الفرائض ما هو ركعة أبدا، ما عندنا ركعة إلا في صلاة الوتر. أما هاهنا في صلاة الخوف في رواية حذيفة رضي الله عنه، وهي رواية صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قامت طائفة خلفه فصلت ركعة ثم انصرفت وجاه العدو، جاءت الطائفة الأخرى فصلت ركعة ثم انصرفت وجاه العدو، ولم يقضوا، ما جاءوا بركعة ثانية. هذا الحديث فيه دليل لمن قال بأنه إذا اشتد الخوف فالقصر قصران، قصر كمية وقصر كيفية. ودليل ذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صلاة الحضر أربع وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة. صلاة الحضر أربع وصلاة الخوف ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة. قالوا وهذا يحمل على اشتداد الخوف، فيما لو كان الخوف شديدا وقد حمي الوطيس ودارت المعركة وصار الناس ما عندهم سبيل إلى إتمام ركعتين، فالإمام يصلي ركعتين لكن كل طائفة تصلي معه ركعة وهي مجزئة، وما لا يدرك كله لا يترك جله، وعملا بقول ربنا جل جلاله فاتقوا الله ما استطعتم. فالقصر هنا قصر كمية وكيفية معا، هذا محمول على تقدير الإمام، الإمام الذي هو قائد الجيش أو من يكون مع الجيش يفتيهم ويعلمهم، فإنه يقدر ما هو ممكن. إذا كان بالإمكان أن يصلي الناس صلاة تامة فهذا هو المطلوب، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى إن بعض أهل العلم قالوا بأنه إذا اشتد الخوف فإنه يمكن لهم أن يؤخروا الصلاة، واستدلوا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. ومن بعض العلماء قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ما كانت صلاة الخوف قد نزلت عليه، ولكن آخرين قالوا لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها لاشتداد الخوف، لأن الله عز وجل قال وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، كانوا في خوف شديد مع جوع شديد مع برد شديد، فتتابعت عليهم المحن، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخر الظهر والعصر والمغرب صلاهن جميعا بعد دخول وقت العشاء. واستدلوا أيضا بأن الصحابة رضوان الله عليهم غزوا بلاد تستر في ناحية الأهواز، على تخوم بلاد فارس، فلما كان وقت صلاة الفجر بدأت المعركة واشتد بالناس الخوف. يقول أنس رضي الله عنه فصلينا صلاة الصبح عند زوال الشمس، وتلك صلاة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. يعني تلك الصلاة التي أخرناها، معلوم أيها الإخوان صلاة الصبح لا تجمع مع غيرها، ما في سبيل إلا أن نصليها في وقتها، لكن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لما اشتد خوفهم وعظم الخطب عليهم ما وجدوا سبيلا إلا أن يؤخروها. وبعض العلماء قالوا لو اشتد الخوف فإنه يجزئهم ما يستطيعون ما يستطيعون، يعني لو أنه كبر وأومأ قائما أو مستلقيا على بطنه، يعني الآن بعض الناس ممن يحملون بعض الأسلحة ما عنده سبيل إلا أن يكون مستلقيا على بطنه يومئ، كما قال ربنا جل جلاله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وبعض أهل العلم قالوا بل يجزئ في ذلك الذكر، يعني إذا ما استطاع أي شيء من الصلاة وقلبه غير حاضر أصلا لأن الخوف شديد، فليقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة ذكر، الله جل جلاله قال وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، وقال جل من قائل أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فهكذا على الترتيب أيها الإخوة الكرام، بأن الناس إن استطاعوا أن يأتوا بالركعات تامة والأركان تامة فذاك هو المطلوب، ما استطاعوا ذلك فإنهم يأخذون به الصفة الثانية الواردة في حديث ابن عمر والتي فيها استدبار للقبلة. طيب ما استطاعوا ذلك فإنهم يتبعون نقص الكمية مع نقص الكيفية، وهي الواردة ها هنا في حديث حذيفة رضي الله عنه بأن كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ولم يقضوا. طيب إذا اشتد الخوف ما استطاعوا أن يصلوا مع الإمام فإنهم يصلون متفرقين على الهيئة التي يستطيعونها رجالا أو ركبانا مستقبلين القبلة أو مستدبرها. أما إذا لم تكن القلوب حاضرة قط لأن الخوف شديد ففي هذه الحالة يجزئ عنهم الذكر مجزأة الصلاة والعلم عند الله. نعم. طيب هذه صفة خامسة، هذه صفة خامسة هي قبل حذيفة ليس، نعم هي صفة خامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم انصرفوا ثم جاء الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفريضة مرتين، فالمرة الثانية بالنسبة إليه تكون ماذا؟ نافلة، نافلة. ففي هذا دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. هذه مرت معنا في حديث معاذ عليه من الله الرضوان، وبعض العلماء قالوا ما تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، قالوا ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ما علم بأن معاذا يصلي بالناس صلاة الفريضة، لكن هذا بعيد أيها الإخوان، هذا بعيد أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم، بدليل أنه مر معنا أن معاذا أطال بالناس الصلاة وشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأن معاذا يصلي خلفه ثم يذهب فيصلي بالناس. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم فالله جل جلاله يعلم وكان سيخبره عن طريق الوحي، فدل ذلك على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. هذا متصور حتى في غير هذه، يعني مثلا صلاة العيد، صلاة العيد أكثر أهل العلم يرونها سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم يراها واجبة. فلو أن إنسانا يعتقد وجوب صلاة العيد صلى خلف إنسان يعتقد سنيتها، فها هنا المفترض صلى خلف المتنفل، ولا يضر في ذلك اختلاف النية بأن يكون هذا مفترضا وهذا متنفلا. ومثله أيضا ما قاله علماؤنا بأن الإنسان إذا جاء في رمضان متأخرا عن صلاة العشاء ووجد الناس يصلون صلاة القيام، فإنه يدخل معهم بنية صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام قام فأتم لنفسه. نعم. نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، لأن كما قال البزار في رواته محمد ابن عبد الرحمن وهو يروي المناكير، يروي المناكير، ثم ثانيا هو مخالف للأصول، مخالف لأصول الشريعة، لأن الصلاة ما يمكن أن تكون ركعة. يعني هذا الحديث يقول فيه بأن صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، لا، ليس بصحيح. إذا كان الخوف خوفا معتادا فالناس يصلون صلاة كاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الغالب صلاة يعني كاملة، كما ثبت في الروايات ثلاثة، الأولى رواية صالح بن خوات ورواية عبد الله بن عمر ورواية جابر بن عبد الله رضوان الله عليهم أجمعين، كذلك ما كان في يوم الخندق، هذه كلها صلاة كاملة. فالحديث من ناحية السند ضعيف، ثم من ناحية المتن فيه نكارة وهو مخالف للأصول، ولذلك ما قال به أحد من أهل العلم. نعم، هذا أيضا إسناده ضعيف، لأن في رواته عبد الحكيم السري وهو ضعيف، وقوله بأن صلاة الخوف ليس فيها سهو أيضا يخالف الأصول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه متى ما سهى الإنسان فإنه يجبر هذا السهو به السجود، فإذا كان سهوه عن سنة كالتشهد الأوسط يكفيه السجود، وإذا كان سهوه بالزيادة كما لو قام إلى ركعة زائدة فيكفيه السجود، أما إذا كان سهوه بالنقصان فلا بد أن يأتي بالشيء الذي نقص ويسجد إذا كان المنقوص ركنا. فهذا الحديث أيضا يعني مناقض للأصول، ولذلك لم يأخذ به أهل العلم، بل قالوا حتى النفل الإنسان إذا سهى فإنه يسجد. قال الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني: والسهو في النفل كالسهو في الفرض لا أعلم في ذلك خلافا، السهو في النفل كالسهو في الفرض لا أعلم في ذلك خلافا. وبذلك أيها الإخوان نكون قد انتهينا من الكلام عن الأحكام المتعلقة بصلاة الخوف، ويأتي بعد ذلك الكلام عن الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين.